الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان، وما يجب عليهما إذا أفطرتا؟ الجواب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، فإذا شق عليهما الصوم جاز لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض والمسافر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيها الإطعام عن كل يوم مسكين، وهذا قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمريض والمسافر، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن كان هناك مشقة في القضاء وتيقنت من حصولها، أي حصول المشقة في القضاء، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا.